لا لا تسألوني من عين، ولتسأل الغضب الملفع مدفعي. لا لا لا لا لا لا تسألوني من معي، ولتسأل الغضب الملفع مدفعي. الشعب كل الشعب ثوار معي، الشعب كل الشعب ثوار معي. لا تسألوني من معي، لا اخشى ظلام السجن والتعذيب بالجمر، وحرفي تحت ظل فديتك يا وطن فافهم فديتك يا Do it.

قتل الحب وعينا تدمع قتل الحب وعينا الدمع قتل الحب وعينا الدمع توزيع محفوظة لدى شجرة الدر. تليفاكس 46 31 13 5. صندوق بريد 86 36. لنور العين إلى قصانا مولى القبلتين إلى قصانا من البحرين لنور العين من البحرين لنور العين إلى أقصانا مولى القبلتين إلى أقصانا كل أقصار.